والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا ثمانية سوسين يوم تيا كيسا نبرياكم نو ثمانية رسين يوم تيا كي. هل من كلمة توجيهية قصيرة حول الجماعة والسمع والطاعة؟ أتري لك يمكر نقر كالا سوكي لقصن بجماعة نا مسلم مريم بمسمات النا بمساز الزرع نسل إسلام ويجماعة أن جنت يمثل نقر كالا سكي نقرون لاد. الجواب أمر الله الأمة الإسلامية الله سبحانه وتعالى مسلم أمة الزوال بالاجتماع على الحق بحق لاي أند بمهون بمسبا سبلاي الزوال ونهاها عن التفرق والاختلاف كما كفاف لنا كما لا يتم كالكلواتال إشن أمة ملت مسلم أمة. فقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا يا الله قمر جبتوا هلاتهم با الله قمر بقرآن عندهنو ولا تفرقوا أتكفافلوا أتبودادنوا لله كالكلوا ليونك. وقال تعالى ولا تكونوا عندتهنوا كالذين تفرقوا لك عند النزاء عندتكفافلوا كالذين تفرقوا لك عند النزاء عندتكفافلوا واختلفوا عند تلايتم من داتون اختلافنا تفرق ليونت من دنو سبب لنا تفرق مالت أشد أنواع الاختلاف ليونت عينتوش مطفو مطفو عينتنا مطفو كفل مال بمن لايت مخنيات يميمتو تفرق يبال المكفافل يتلاي بودنا ملكا كفيزو منور مال اختلاف جن عند لايهنو باندان لكدايش لأ لمكباباتنا عند النسو اندات هونو من بعد ما جاءهم البينات قلت هونو ما سرجا كما اتطالت شوبو هلا كالله ما لتنو من مريا كما اتطالت شوبو هلا عند تكفاف فلسوش اندات هونو عند ايهدنا كريستيانو شمال وولئك النزي لهم عذاب عظيم للنسو اتامامي كبادي هنا كتات كزاقاش تولات شوال نانتم كتكفاف فلاتشو ايهي نو ميقات ما شونا فتنك قبل الله أحسن قبل. وأمر الله سبحانه الأمة الله سبحانه وتعالى مسلم أمة أزول بإصلاح ذات بينها فمكاكلات شو على مكبابات بميفة تربسات عندما يحصل اختلاف على مكبابات بميفة تربسات إرك اندي فترو يستعلو سوشن اندي أسرق اندي أسمامو الله مسلم أمة أزول. فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كمسلموت هلت بدنوش بيقاتلوا ورن بيكفتوا فأصلحوا بينهما بمكاكلاتشو صلح سممنة فتأروا أسماماتشو فإن بغت إحداهما على الأخرى عند يواب دنبل إلى أن يواب دنلاي كامتش الاسمامان بلا دنبر كاللفتش فقاتل التي تبغي يأتي دنبر يلفتشون بدن تقاد الوات تواقوش كما انقاته هنو فزاك نيت قاته هنو مل حتى تفيئ إلى أمر الله ولا الله تعزاز سكتم اللسرس ولا سمم من الناس سكتم تعدرس تواقوش وكناتم أمتي فلقش بدن ناتم فإن فاءت فتملست ولا حق فأصلحوا بينهما بالعدل بفتها استرقوشو أسماموشو وأقصدوا أستكاك لما فرداشتهم ميزانوي أدرق وداندو أتادلو إن الله يحب المقتطين الله أستكاك يوشن بفتهم مفردو فتهويهم سوشن الله يودالنا. قال أبوها لا إنما المؤمنون إخوة مؤمنو شكو واندما ما تنزل إلى أيدلو فأصلحوا بين أخويكم بواندمو تشاشو مكاكل سمن منة فتروا وقال مقاد الدرجة لهم بمية درس قد يكرنا حتى بقلنا لقر انقوى يتدالو سوش قالو النسو ما استاركنا لباشون عند مدرق يفلقل واتقوا الله الله انفروت لعلكم ترحمون يا الله نتنتاق يوزن الله انفروت الله كمي فراباشون اقروش عندو دقمو فتتعلو سوش مكاكل أرك مسترنا. ومن المعلوم كمي تاوقنا قروش استاندو أنه لا يمكن أن يتم اجتماع بين المؤمنين مؤمن بهون سوش مكاكل اجتماع سمم من نت عندما هون ميبالو نقر للرقاكت أي شلم ولا تتكون لهم جماعة لنورات شوائي شلم لا تتكون لهم ملت لنورات شوائي شلم جماعة عندي هنا جماعة لنورات شوائي شلم من كالات الرجو بكر إلا بوجود قيادة صالحة طروب هنا مري أما كان النت قال هنا بكر طرو صالحي هنا مري بشريعة بقرآن بحديث المفر عندي ميادرك السو مري سكال الله السو درس جماعة لكي صحابو الشاينس عندي هنا جماعة لكي أي شلم يا طرو مري تأخذ على الظالم بتأي هنا سو قطع سمي كدا وتنصف المظلوم يتبدلوا سوش النجمو حقا سون مياس ملس بفته الناس ميداني وتدافع عن البلاد هاگری تو ملای کزش مسلم اگر لای مدافع میاد درگ علاقه اوشن طلاف نیمی کلا کل اندزه هنک قیاده امرات لنوری قبل ويرجع إليها في تنفيذ الأحكام الشرعية شرعوي هنوه قزات وشن بماسة الزمزرع عندما ملشان نفي مت الدرق هناك السدادر أفكال اللي هزلت عند حين تو عند النتيجين أي شلم وحماية الأمن سلام بماس دبك مزرع يمين من لسبات هناك مالت يمسلمون أمة سلام ميستبك أغريتون سلام ميستبك شرعوي هنوه قزات وشن የሚያስፈጽም የሆነ ቂያዳ ደህነቱ ሐላፊ መሪ ባለበት ሰዓት አንድ መሆን ይችላል ልክ እንደ ሷሐቦች ነው ወለሃዳ ለዚህም ተብሎ انعقد اجماع اهل السنه يا اهل السنه والجماعه واستمن من الناس ادقال السنه والجماعه وتقدمت جمهور ينبروا علماوت اسمنتوال على وجوب تنصيب الامام مسلموش مري بليلات شوطات زبرك لك هناو يالمنم حلافي بمين ورب الساد عنج مرين محك أمس قد ديتا بمهنو لي أهل السنة والجماعة واستثمام توال عندي فوضى مهن اللبس كلهم تزبر عرقو بفلق وينتها كهدي يهد سايهون عند ليادرقات شوية ميشل بعند من مرع ليستداد درات شوية ميشل حلافي مري منور اللبت أهل السنة والجماعة واستثمام طوال قنيس بالنقمو وأنهم مثلا تويهون ونقول داي حتى مري بنور راسو يمجمري هلا في النت يميهون ببثم قديتها ميهون ببثم قد داي تتو يتوحيد قد داي توحيد ما استفاتنا شرك مواقات انتتو دجاينتو قد داي لاي ترات مادرق مريم بما قواقوا مزوريا مسلم مريم بما امتات لاي ثلاث ما درقنا توحيدا ما تودقمو هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة علماء سنالوت إيه أهل السنة والجماعة وش من قد عيدا لم أهل السنة والجماعة وش بكرمي أمند النو يمجمرا وهم غماتو توحيدا ما صافت يا الله من بالشين يا تملاكي النس بمدر لي ما الرقاقت كذابو هلا عند الزهنة قيادة صالحة كتقنية فرو على بل الزهنة دقمو سبينورم دعوة لكتلي قبل ما انجي يا لإمام مسلم مريك ليلة بكر دعوة للصفة يسلم إسلامي بلايلي هنا يسلم بلو ودوها لا ما فقفقلنا سزينة قرلا يتكرة مستد إهي أهل السنة والجماعة أكاهيد أيد الله ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بموت بسعد لم يقم الصحابة بتجهيزه صلى الله عليه وسلم صحابو الجسون أسكرين بمشن يتلاي ألف سمارو ألقومو حتى نصبوا لهم إماما يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يميتك إماما اسكيتك درسما فالصوبو تهنو يميستداد در المري أبو بكر رضي الله عنه نسكيما تدرس حتى نبي صلى الله عليه وسلم ألف كفر من البر تبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه مبايعة قبلت أبو بكر المبايع قبل لك ثم يادرك ومرته حتى سون كما كبرات شو بفجمة إهم تقوم من دنو مما يدل على ضرورة هذا الأمر يقدّي أنجب قابي مهونون يقدّي مالك مسلمو يعلم منهم حالاتنا مري زبرك ركب له منورو متقومهنون النا عند اللي يدرقوا يميقبا نسرعة اللي يستبق الله السلام اللي يستبق الله في مثل على في منور اللبت مهونو إيه أنجب قابي قدّي مهونون يدقو مالك وعدم التساهل فيه بزهنا قرلاي شلتن يا مهونم أقبابا لمهونون شلالي فالبت ما يقبا قدائي مهونونم يمي تقوم نومر إهنن شعوج بصحابو شلالي طعن لما أدرك انت ما سجيت لك مفال صحابو شلما نور النبي صلى الله عليه وسلم أسكرين أسكمتو إن علي بن أبي طالب سوني يتعصبو يتنكباكبو باللبسات إن أبو بكر إن عمر قلت لا سلت عن نبر شي خراطي نبرو بالزفات بلو أبو بكر إن عمر كذيابو هلا أنصار إن مهاجرو سنباتك علي طعن يدرك إيه قلت لك سهتكن بمجمري أبو بكر إن عمر الناس سلت عن فلقو عن نبر مهيب ودايو من دنو نبي صلى الله عليه وسلم كموت بحالة ثقيفة بني ساعدة يبني ساعدة وشداس نبرت هنا قد يتشاقات ماتو ويهيت الميادر قبات دنقوان نبرت أنصاروا الشذابو تالا يتسبسلوا السون دموتو مرينة شو نبي صلى الله عليه وسلم السو كموت بحالة هلافية تفلق إيهي أنقب قابي مصر تاوي هنا قد ين لك السون دموتو عند المسلمات مريم ميهون حلاف ميهون سول ممرك حسبات كون الفجر سعد بن عبادة رضي الله عنهما إن صحابة لمرضو ويت إياد الرقوبة نبرة بسات عند سوية مرضو لأبو بكر من العمر لعمر عمره وريد الرسل أنصاروش كندة سبستبو أنصار مالك يمدينة صحابوش مالك قزي عمر لأبو بكر نقرو أني ينسوش قولوا ندرس الباتشو أني يدنا أن ننقراتشو مكنياتهم النسو يهونا سو كمرتونا وهلا بزا سو يمهاجروش بايت مامو من اللي فتر قلت لي فتر نوال كأبو بكر بلاي دقو ما نمتال لك سو اللي اللي يتوقع أبو بكر أن عمر تايزو هيد وان نواهن ولا الزابو تايهدو بات مكنيات من دن يعني صارو تزابو تامستبتبن قدايون النسو على المجمب سلطان فلاقي يبالو زند مال هذا أبو بكر عمر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم صفته هنا وهم هذا ويت هدربوا كأن صاروا تمين ناقرة وتناقرة إني هلو مهاجرنا أبو عمر بن الخطاب لي من ناقر فلقوا له بالذات فتعامي هذا قاعد جوت نقر نبر إلى من ناقر هذا أم أبو بكر تون لا تناقر علي لا أبو بكر كلمة ستوه أبو بكر تنسده دعوة دربوا كل ناقر مكوا نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال كان يبوها لا سلطان بقريش وتستنمي هنا مكنياتهم قريش وتستنجي عرب لقريش انجي لليلة على الكزام بلوال طبيعة شو هنوما عربوش فقريش وتستنى مري الناس اي كبلو سلزي اندهينتو خلاف لا يفتر كان يبوها لا مري الناس بقريش وتستنها اللو بلو تناقروا اهين الحديث نقروش انصاروش منهم على اكمامهم حديثهم كسموا على تكبر حساباتهم كيف كذبوا على أبو بكر منالو أني كهولكتو عندهم مبايع عند التفسم فلقالو أقرب الله شهالو المن ويم عمر ويم أبو عبيدة بن الجراح كالنجي ولا صحابوش عندهم مريك الله شهالوين مري بهون بلاد شطرون وبي سلم ماسب كهولكتو عندهم مبايع في الثمار كذبوا على عمر بن الخطاب تنسلنا عن تيال لهم أني مري ألهنم بس أي فانجتي بكرة الشالين يلا لذي بس أبو بكر باللبس زمن أني بأبو بكر لا حلافي من يكمنور أنجتي بس أي بكرة اللهم بماس قطفني تلايم إيه قال لين يلا كذا أبو بكر قام مبايع قبو أنصاره تنبات تكالي مبايع قب بزي شقرو تفتا كذا أبو هل أنصاره تنبيالا يا قالو كأبو بكر بلاي من نمسون دليل لا قالو شعوش مني لالو إن أبو بكر إن عمر لسلطان بلو بسلطان بميتك عدوك بسات علي بن أبي طالب إنه ليلوت أهل البيتوش النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة بما تبنى بما كفن توترون بريلا بزين مكنيات ثلاثيني صحابوس من ناتشو أو فاسق ناتشو منافق تدربيو والسلالو مال إهين دوم النزا صحابوس أبو بكر عمر أمي هنو ليلوتش صحابوس يسر السرا بدأم أنقب قابيه هنا قدين بس آتوا نسراتي نبرب بسران حتى الصوت يكبرون هي قدين يا بكو مريه تدرقو مال علماء السنة دمه إلا من يتكمت النزي صحابوس نبي صلى الله عليه وسلم كمكبرات شو بفيت لذيه نقر تكرت مستخات شو إلال مسلموش عند هلافيات شو بمي وقد بسات ليلان هلافي متكاتنا ما تكمت عن جبقى بيقود دايمهون من ميتكم إلال زبرق رقن دايلو مال طور النك بمكاكلات شو بدبت اللاي فتر إيه قود داي عن جبقى بيقود دايمهون من إلال تككلين يوم جيه ولسين يوم نومر ثمانية مستين يوم طياكي أنا بزات أس علي بن أبي طالب رضي الله عنه سايكر مبايع قبصة لا أبو بكر علي راسه مبايع قبصة أبو بكر رضي الله عنه يعني ورسوله فملكتنا منه علينا لا يوم سايت هلا علي تبيت نوتبر أسرته مبايع قبصة كذيان بوهلا تقامي لما مبايعون جدلو تلك سدس وربوهلا فاطمة رضي الله عنها كموت بوهلا من ثمانية مستن يوم ما هي أسبابه ووسائل الاجتماع هي عند النت أسبابه سمكنيات السنة ولا عند النت يمي أدرس من قدوس من دنات شو مسلم وما عند أمي هنا ومن بيادر قنويلة سيكي الجواب أسباب الاجتماع هي عند النت سبب من قدوس أولا عندنا تصحيح العقيدة عقيدة ما استكى كلمة أمنة سلمة إهم مالت بحيث تكون سليمة من الشرك يأتي عقيدة كشرك يتقدس نسوه يهونش بمتهون ملكنا لهنا عقيدة كلله عند مهنا يتشلم عنده كبر يا ملك عنده صافي يا ملك عنده دين جاي يا ملك عنده ملك عنده نبي يتجزى عنده دكمه الله لي يتجزى ذنب الإسلام بميله سنبتة عند مهون يتشلم عقيدة كالتستكاك لكلهم الله بتانو مجزات يلب تيه سبال مجزات سبال اللهم بصلاة بتالنا دعاء ما أدرك اللهم بتانو كلهم ملمن يلبت ليش هذا ليش زي ما لسه اللبت اللهم نو ثلاث مثال يلبت لا الله بتشانو أرداها متيج قالوا يلبت اللهم بتشانو تبقى عم فلق يلبت كالله بتشانو نجي أو قار أدبارية تبالة كنت بيتوا قرون تطبقوا وقلش لو كنت بيتوا مكارة بأنسية تبالة لموتان لذات لجن لدين جاي تردة بند الزهنة تنيت عليه هنا مسلم تكفافلو عند النت لمتى أي تلم قال تعالى وإن أمتكم وإن هذه إتي من قد إتي إسلمنا أمتكم حيمانوتات هناك أمة واحدة عند حيمانوتنا إتي حيمانوتات عند حيمانوتنا من أن الله ينقر له أنبياء الشمال وأنا ربكم أنين فتاريات هناك فاتقون أنين بتشافر يبلو الله أنبياء الجن أزواجه النبي يفتح تازدو بالدقمو إنيانا من ملكة الناس لأن العقيدة الصحيحة مكنياتهم تككل إن يهونة عقيدة أمنت هي التي تؤلف بين القلوب لبوشن يمتها سماما ويمتها كبابا الصانة وتزيل الأحقاد كيمن لا تشانك لبوش دمتها دفا ومتها توقدو الصانة بخلاف ما إذا تعددت العقائد عقيدة بسل يتلاي بميهن بساعات دالو سايهم وين بزات كاراني من عقيدة يتلاي بميهن بساعات اندميهن وهنيتا سايهن عقيدة عند بميهن بساعات عند النتي نورال عقيدة يتلاي بميهن بساعات مكفافل اندمي نورو عيدا لم ولدتنا ولدتو هنيتاوش يتلاعي هنيتاوش ناتو عقيدة كتلاعي يجن على مقبابات فتفترة حتى اسكمك قادة الهلو ليادر تشلاع مسلم بمسلم واندمو لاي سايت لانا سايت لان دولا لانا سايت لان مستاري اللي ساتك تشلاع هي يتهيئ لنا قرر مسلوس شود الله ما تزال كلهم مسلمين عند جماعة فكدو كصلاة بوالا أبياز يقاتل عندو عندو نيمتال عندو عندو ناسال لكويسة عندو عندو እገላለሁ ብሎ ይነሳል ሙስሊም ለሙስሊም ሲያደባ ይታያል ሊገል ማለት ጠለማን ተገን አድርጎ ሊገል አው ደግሞ ምግብ ላይ ምርዝ በማድረግ ሙስሊምን ለመግደል አው በጠላት ለማስገደል ጥቆማ ሲያደርግ ይታያል ሙስሊም ሙስሊምን ማለት ለምንድን ነው ይሄ የሚመጣው የአቂዳ ልዩነት ስላለ አቂዳ አንድ ቢሆን ኖሮ ግን እንዲህ አይነቱ ክፍፍል በጥብጥ አይመጣም ነበር وتنوعت المعبودات أملكوتوس بميلا يبسأت أن دالو هنيتا سايفهم بخلاف ما إذا تعددت العقائد وتنوعت المعبودات أملكوتوس بزو بميهن بسأت مين ملكونا قروس مالتنا أمالكتوس عقيدا ميتلاي بميهن بسأت قتشتنا ميتفتروا عندك هنا قن عقيدا عند النتي فترة فإن أصحاب كل عقيدة جيان دانو عقيدة بالبيتوس فإن أصحاب كل عقيدة جيان دانو عقيدة بالبيتوت يتحيزون لعقيدتهم ومعبوداتهم لأمنة تحجونا لأمالك تحجو يوقنا لهم يتحيزون لعقيدتهم ومعبوداتهم ويرون بطلان ما عليه غيرهم كالنسو تشالو سو تشالو بتنا ملكاكس وين امنت باطل نو بلا يستبالو كنتو نو بلا يستبالو ايه كتفترة عندو عندون مطلاتنا مقرال الدرجة هلو ليادر سكلان ولهذا قال تعالى أأرباب متفرقون سلانتنا سلا يوسف عليه السلام تارك في الناقر تربيتو سبنبرو بساس نبي الله يوسف عليه السلام نزل سربيت لقبو قادني يتشتو من دنا يلوتو أأرباب متفرقون خير يتلايو أمالك تشناتو يمشالو أم الله الواحد القهار ويتقمو عندنا أشنا فيه هنا وقيت الله سبحانه وتعالى السنو مشالو بلو تيقو أتشو من مشكل لهم عندو بيتشنيا هنا والله سبحانه وتعالى السنو يتشالى أملاك من ذلك يتلايو أمالك تستيبال كديتا بتابوت ملك بنجد تتربو ويم كدينغاي تتربو يتسرى مين ملك نقر منورا دلو زافو دينغايو متانو صالحو نبيو فقو وليو يهولو فمسلموس مكاكل يتملكو هلو أعو تسناتو كالله تعالو أمالك تسناتو إنه أمالك فج كلو تفتو بتنيا تملاكي مهوني اللفت الله سبحانه وتعالى سلزي فلا عند الناس ميسر ميقرا فرسو كالا داعي ميهن عالم ميهن سرام سويهن يمسلمو عند الناس هنقبا قبنيال أمو عند مهن اللبس مسلمو تبتاتنا لمن عند أنهن ميسرو كالا مجمرا تكرت بشدي ميقباو من لينو فتوحيد قدائي لينو إهين بمسلمو تمتاكل يالن يعقيدا ليو الناس على مقبابا ما سوكر لينو ترات مادرق يالن إنجي مسلمو تشن أبشرو كلاتهم يفلقاتهم تنعملكوا أنتم مقالين سواء تبلوا فسما أنتم سواء يبلوا فتاتلنا النور بأعمالك تستاتلنا نيزان هي أهجل هي يوشت عند النف نونجي ونتهن يهون عند النف هذا حتى عند من السماء للدرجة درزة شعاننا سنية شعوش ما لتنقلي إن أبو بكر بن عمر لم يصادقوا برنوزنا شعاننا سنان أهل السنان عند درجة له بلو بزيها ملكا كتي تبرز سوش عندو منالك النسوس عندو شعاكا كربو ييتو يا يمن دمتاتشونك النسولن كراسي يتكرران قرآن قد ديتاك عالتشوهكو اي قبان مالتبا بان الربابش ترون يا قرآن بروغرام اللي بقرآن بروغرام اندفلقونو مكراسي شالا لزي لايقن كالنسار قلنا دمتاتشون ولا شون بالباس شكر أن النذي شعوش صحابوش لم يستعدونه بزو بزو شكروش هلو باش أني شعوش قا عند النهن اللن التقريب بين السنة والشيعة بسنة أنه بشعة مفاك الماكرار بميل أستثاثة بالله نامني لو الشعون أنت لم الثالي أني إن أنت عند النهن كتفلق أبو هريران أبيته سدبوني في تصوفي تصدقو أبو هريران بيته قبته سدبو بن ميديا لا أدبا باي لاي أتفدبو مكنياتهم أبو هريران ميودو صحابو سلالهم يكوتان عند النسلمة عايشنا سبحان الله بيته كجبه بهلا جن نفلك سلفه كذابه هلا بيته بيته سيون إن لا يعلن كبيته سيون عدقه عند النهون يا صحابنا ميساد دبو توبة قلو ووجه سيودا عندهن انكسوغا لننور اندازي هينات عند الناس يمي فلقم سوال هي يتساساتا يا عند الناس أساساتا عند الناس ديمات عمي تلو اندي هينتون يتلاقي عملكاكات ما تفاصلن كلنونجي كلهم يمسلون عملكاكات يكسلنا يكسلنا عند النهون اللنا يا اسكيدن بجرش مانم عالم فسنا ليال عالم يالتناقر ونقرن ولهذا لزيم تبلو كان العرب في الجاهلية متشتتين إلى وزيوك عند النتقات هايزو بزوك إذي سل عند النت يدربو ميسا مدعو أوشال بزوك إذي ميدربو تمند النو عند النت أنقب قابي مهنون أسفلاقي مهنون ما تذكر لينو ببزاك تذكرون ميسا عند النت أسفلاقي نو عند النت أنقب قابي نو طورو إهي ما نميك عليك قبلا قل كيف انديتو عند ميكو مفتيه ومندن ومداني أهو أنه تلقو قمنا قرهين بيت بكل هيدا أنه عند لنهون من شلو يميلو تياكي من ملس ألبس فلا عندنا تانقب قابي كمنا قريب اللد أمه انديت بلو عند لهون اندمي شلنا بمن مكنياتي يتكفاف فلندونا لأمه ما ترداتنا ميتك مومر فزيابو هلا يليو نتهم من سيه كاووكا عند ميهون ببتنم سبب منقر كاووكا أمه عند مهون ما يشلبس من المكنيات يلم ولهذا لزيم تبلو كان العرب في الجاهلية متشتتين عربوش بجاهلية قزي نبي صلى الله عليه وسلم كما لاكات توبتي متشتت نبرو يتزبر الرق ويتبتحسن نبرو مستضعفين في الأرض بمريث لا يدكاموش نبرو ارسبرتاتشو كفصل سلنبراتشو عند الناس سلليلاتشو ألاك بلايه نباتشو يشنفاتشو نبر فلما دخلوا في الإسلام اسلم الناس تكجبوا وهلا وصحت عقيدتهم أمنتها كتستكا كلش وهلا اجتمعت كلمتهم نققرات شو تسبت سبا عندهن كلهم وتوحدت دولتهم دولات شو من قصة شو عندهن اللات شو بعند بنبي صلى الله عليه وسلم أستدادر ترتي قبو يعني على من مرزات ما استدادر شالو كسوهم وهلا كنبي صلى الله عليه وسلم وهلا مالهم حتى فارسنا رموش تنقوا سايكرو تنقطقطوا الله شو لعربو سلمن عقيدة توحيد جبتو سلايازو مال كذابو هلا دقمو إهنن عقيدة إيه توسيمتو من متى ألاك يبلاي هنو يانن دولات شون يان يبلاي النتا شون هلو نتاكات شو مال ثانيا هلتين يوي عند النت سبب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين مسلمي هنو مريوستن تأزاز مسمات متازز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله الله عند التفروا أذر على تشهلو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة مريت شهنا مسلم مريم بنان لا يتشمون عند التمنى عند التتاززون إن أمر عليكم عبد حبشي حبشي هنا باريا بشوم باتشوم منقوا ثمو تتاززون فإنه من يعش منكم كنان الله دمي ستوتين من ورثو فسيرى اختلافا كثيرا بذولي النتوشن على مقباباتوشن إما لكتال يعني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعني أنها كان يهون ثمتكوشن سنة شابتات شوهي أقبلوا إهم للاوي عند النت سببنا لأن معصية ولي الأمر مكنياتهم مسلم مرين مامت يسون تأزاز متأس سبب للاختلاف يا اختلاف سببنا على مقبابات يمي فتر لمهنو من سيهون الملك ثالثا سوستنيا وسبب الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا قرآننا ولا حديث من ملسنا لحسم النزاع تكتكل لما قرأت لما قدلنا على مقبابات مفتين لقين الله شو ولا قرآننا ولا حديث من ملس يصفل قالنجي لا إلى فلان وعلان ولا قالينا ملكا كتن كتل قالي بزي سوريا من إلى السيهون الله إن نبي صلى الله عليه وسلم من إلى اللو سبلونه سبان مسيح مجن وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء بهنا نجر بتتكاتكوا فردوه إلى الله والرسول ولا الله إنا ولا ملك تنيو ملس وتبلع ولا قرآننا ولا حديثنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بالله هنا بمتر شوكا يمتامنوا كهنا ولا قرآن ولا حديث تملسوا ذلك إهن ما درقاتوا خير لأن يتشالنوا وأحسن تأويلا ترويهنا بعمارة من ملشان وقرآن إن حديث لما نم يما يدلا لسو مدفون ما يستبهون فردس لهنا يمشتوا ولا قرآن ولا حديث تملسوا له فلا يرجع إلى آراء الرجال وعاداتهم ولا سوى التحسسات بالنا باهل سايهون مما لسو فكتك بمن ربستات ولا قرآن النا ولا حديث نموهن يلبس نجي قرآن النا حديث أهون لا لنبس شقر مفتيه لساتنا يتلم يصحبوا الشوهي وس قدمت علمو الشنب ربس هنيتا زاري لا لنبس هنيتا مفتيه لساتنا يتلم يدروا وشو تفسيروا شاهم مكعير اللباتشو لزا زمن بسانون ميقل قلوت يسلم أن يتيكي تمرت مكعير اللبات يميل كهونا قن بهي بطام كبارا رقالا يالسونو بندهين سوء استساسب عند النسلي ما تعيش شلم يهين دفرو منا قرسو شلالونو تفسير لزي زمن عاقل قلم يدرو تفسير عدش تفسير من بطاة اللب يدرو مالت إنيا يكاد ما عاقل تشن عدلن يتفلق يدرو مالت يصحابو الشلو مالت ليفلق يا لزو زمن نب أهون زمنون زمنون كقمتو سياس قبا تكنولوجيا ما زمن الميلوت إهين كقمتو سياس قبا تكتير فيك إيش وصول الفقه لنوري قبا عندزي يتبالة وماون عند النادر قوال لمالت آي تشالم رابعا أردتين يو القيام بإصلاح ذات البين بمفاكل بميس تقروش بميس فتروا بالسأس إصلاح مادرك سمن من نت عندي نور ما ترس مادرك عندما يدب نزاع بين الأفراد بمسلموش مكاكل بيان دانو مسلم مكاكل تكتك بمي فتر بسات لزا تكتك مفتيه بمسلس لاي مسرات ترات مادرك أو بين القبائل وين ببوثوش مكاكل بيشت بمي فتر بسات حولو بلو ودسم من نتمرت قال تعالى فاتقوا الله الله انفرط وأصلحوا ذات بينكم فما كاكلاتهم ثمن من نتن فتروا بلو الله دازة زومتك إهيم لعند النتمن سعيهنا على بلزيا عند الزيهن الشكتكوش بمين نصب الساعة مفتيهم ما يفلق الله تشوكوهنا مسلم وسرس برسات شو ولما قرادة الهزي درسات لومن خامسا أمسا يو في عند السبب قتال البغاة والخوارج أمسا يو تشم مقادة والخوارج خوارج تشم من دزيهو بمسلم مريلاي الذين النزيا يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين يا مسلمون عند الناس لبتاتن ويميفلقوا عمد أن يهون سوتن نس متاقل ما أتفات إذا كانوا أهل شوكة وقوة يا حيل بالبيت كهونو يا طور بالبيت كهونو تهدد المجتمع المسلم مسلم مهبر سب يميات فرارة بمسلم مهبر سب لا يميزت حيل كهلاتشو يعني يالو مسلم مري نزيه نامت أن يابرنوش من مدرق اللبت ما تفات اللبت مسلم ما هبرس بدقمو إهن المسلم مري كقونه نو يدقفو سنة لردوتي قبل ما من لا درقو علي بن أبي طالب رضي الله عنه خوارجوش سن عند تقادلو بس زمن نهي نت خوارجوش حيلي نبرات شو برنوش تنستو نبر مسلم أمه لك فافلو تواقت واتشوال نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال خوارج السن يقدلته فإنه أجر لمن قتلهم أو قتلوه بلوال أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النفس يقدلات شوم سو أجر يقنيل يقدلتم سو أجر يقنيل إيهو اللوغن مثل أمي هنا بمسلم أصدادر سر بميكون بستعات نوم نزيمي ورث نقروش باتك علي بند الزعينة أوقاتني توسلي مستر نقروش سنجي من يوم سو سنبلو بمن يوم سأس كميلا يتنسامي أدرقو أيضا لما لكن ده حدود حدود لمسالي بس لمنا يوانجل إن يمكتح قوشل زينا يسراسون ده زيد درقال أقبطو ميوك كوهنا يقدل التكت قطو أقبطو ميوك كوهنا واندميون سيت يقدمو واندميون سيت عندامس هاقري باررالو سامنا مسوالنقا يقررفالو تبلو إهين ناهون مسلموش عند هنن هق لي أستطمين ميشل بشري عام يستداد در ماري إسكالي اللدرس عند هنتون هق لي تقبر وعي فكر اللاتشو እንዲህ አይነቱ የዲን አልኢስላም መመሪያዎች ከሙስሊም መሪ ጋር የተያዙ ናቸው። ሁለት አልኡሙር ናቸው የሚፈጽሙት እንጂ ማንኛውም ተራ ሰው ለምሳሌ ጓደኛው ላይ ይሄንን ርምጃ ቢወስድ እንደውም ጥፋት አጥፍቷል እንጂ ጥሩ ስራ ሰርቷል አይባል። አንተ ዝሙት ስለሰራ አግብተህ የማታውቀው ሆነ መቶ አለንጋ ልግረፍ ብሎ ቢገርፈው ቤቱ ይሄ አግባብ አይደለም። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ውጭ ባለ መንገድ ላይ እየተጓዘ ነው ያለው። قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى عندኛው በሌላኛው ቡድን ላይ ካመጸች ቀድም እንዳየነው ማለት فقاتلوا التي تبغي ياتي متامتون تواغوات ብሎ አላህ እንዳዘዘው ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة والخوارج علي بن أبي طالب لزيم تبلو نزان عمتني خوارج جن مسلمنا شو مسلمنا أنه ملت قرآن يقرأ لندوم نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات ينسوني قرآن أقرار ستاي ينانتني قرآن أقرار تنك الله شون خوارج جن سيقل فاسومن ينسون صلاة أستقاقر ستاي ينانتن أستقاقر تنك الله شو بطان عابد ناشو አላህን የሚገዙ ናቸው። ግን ይሄ ዒባዳቸው ምንድነው? ያለ ቦታው ነው። ታዲያ እነ ኸዋሪጆች አሊ ተዋግተዋቸዋል። ከዚያ በኋላ ግን አሊን ገለዋል። የቀሩት ኸዋሪጆች አብዱራህማን ኢብኑ ሙልጀም የሚባለው እሱ ነው የገደላቸው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ። ያ ሰው እንግዲህ ለብዙ ቀናት 9 ጥፍ ያለውን 9 ቅርንጫፍ ያለውን ጦር ነበር ያዘጋጀላቸው ጩቤ ነው እሱን ለመግደል። ከዚያ በኋላ ምንድነው ያለ? ከነዚህ ከዘጠኞቹ ጥርሶች ሶስቱ لله ورسوله ለአላህና ለመልእክተኛው ስለነዋል ማለት የዓሊን ደም በእነዚህ በሶስቱ ጦሮች ማፈሰው አላህ ጋር መቃረብ እንፈልግ የነየ አሚሩ المؤمنين በጀነት የተመሰከረለትን ሱሐባ ማለት ومن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ስድስቱ ደግሞ لنفسي ለራሴ ብዬ ነው ለመበቀል ብዬ ነው አሊይ ላይ ያለኝን ቂም ለመበቀል ብዬ ነው ያዘጋጀሁት ይላል። ከዛ በዛ ጩቤ ነው 9 ቅርንጫፍ በነበረው ጩቤ እንዲሁም ደግሞ በተመረዘ ማለት የወጋቸው። እነኚህ ሰዎች የሚሰሩት ስራ አላህ ጋር ያቀርበናል ብለው ነው የሚሰሩት። አሊይን በመግደሉ ጀነት ገባለሁ ብለው ነው የሚያስቡ። እሱ ብቻ አይደለም እሱ ከገደለ በኋላ ራሱ አምር ኢብኑ ሐጣን የሚባለው ሰውዬ የሱን ሁኔታ ያደነቀ የገጠመው ግጥም አለ። ምን ይላል? ያ ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لا اذكره يوما فاحسبه ارجى البريه عند الله ميزانا ያ ضربه من تقي ያቺ ምት علي بن ابي طالب يتወጋበት ማለት እንዴት አይነት ምርጥ ምት ናት ይላል። من تقي اللهን ፈሪ ከሆነ ሰው የሆነች ምት ይላል። ማን ነው? عبد الرحمن ابن ملجم። እንዴት አይነት አላህን ፈሪ የሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ምርጥ የሆነችን አወጋግ ነው ወጋው ይላል። ما اراد بها لك عليين بمجدلو ደግሞ አልፈለገም ይሰው الا ليبلغ من ذي العرش رضوان يعرش ባለቤት ሆኖ አላህ ዘንድ ውዴታ ማግኘትን ፈልጎ እንጂ ለሌላ አይደለም ይሄ ስራ የሰራው ብሎ ያደንቀዋል። ከዚያ ምን አለ? እኔ ይሄንን ሰው ሁልጊዜ አነሳዋለሁ ስሙን አለ عبد الرحمن ابن ملجم ባነሳሁት ቁጥር ደግሞ ምን ብዬን ማስበው ይሄን ሰው فاحسبه ارجى البريه عند الله ميزانا الله ዘንድ ስራቸው በጣም ከሚያደፋላቸው ከታላላቆች አድርገን ማስበው ይላል። ይሄን ይያለ ግን ምንድነው የነሚለው? ሙስሊም ነኝ የነሚለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደምከተለው ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት የኸዋሪጅ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ማጥፋትና ማስወገድም የሙስሊሙን አንድነት ለማስጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። وعد ذلك كذبه في تم اللي تناغرنا يا عبد الرحمن ابن ملجم راس في جدل من دنا ياله باند غزي استغدلو ينال عليين كجدله بوحالا قصاص يتدرجبت باند غزي روحين انداتاوت قص يالاچو كغير طفري جمراچو قرارطاش غدلو ينال ايه سيبال من يتوبته يمثلال ادم كباد انجل سلسراهم توبت مادرج ياسبو يمثلال لا ادلم እስከምገደል ድረስ ፊሰቢልላህ ስለሆነ ይሄ ሞቱ ማለት ነው። አሊይም በመግደሉ እሱ መገደሉን እንደ ትልቅ ዒባዳ አድርጎ ነው የሚያስበው። ሩሂ እስከምትወጣ ድረስ ዚክር ይያልኩኝ እንደሞት ይላል። ዚክሩን አላ ዶላል በጥመት ላይ የሚደረግ ዚክር ማለት መጨረሻ ላይ ነው መላሲን የምትቆርጡት ብሏቸው ነው ወስያ ተላልፈው ማለት እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ ሙስሊም ነን የሚሉ ሰዎች ካሉ ይሄን አመለካከት መቅረፍና ማስተካከል ያስፈልጋል እንጂ ሁሉም አልይን የገደለውም የኻሪጅ አመለካከት ያለበት ሙስሊም ነን ካልከ አብሽር አንተ ሙስሊም ነህ ዑመርን የገደለውም አብሽር አንተ ሙስሊም ነህ ሱሐቦች ካፊር ናቸው የሚለውንም አንተ ሙስሊም ነህ ቀብር የሚያመልከውንም አንተ ሙስሊም ወንድሜ ነህ ሁሉም ቢድዓ የሚሰራውን ሁሉ ሙስሊም ነኝ እስካለ ድረስ አንድ ነን ብሎ መቀመጥ ይሄ ተጀኒን አለ ለኢስላም በእስልምናን መጉዳት በእስልምና ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃትን ለማድረስ ነው የሚቆጠረው ኡማውንም ደግሞ እንደ መኸየን እንደ መሸወድ ነው የሚቆጠረው وعد ذلك من افضل مناقبه رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب الذين خوارجهم مواغاته عند تلك علي بن ابي طالب منقبه ደረጃ ተደርጎ ተቆጥሮለታል ያሊ ታሪክ ሲነሳ አብሮ የሚነሳው ምንድነው ኸዋሪጆችን መዋጋቱ ትልቅ ለኢስላም ያበረከተው ውለታ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘውም ነበር ምልክታቸውን ተናግረዋል ይላጫሉ ጸጉራቸውን መላጨት ያበዛሉ ብለው ተናግረዋል ቁርአን ይቀራሉ ጾም ይጾማሉ ሶላተ ለይል በጣም ይሰግዳሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ሌላው ባህሪያቸው ደግሞ ጣዖት አምላኪን አይነኩም ሙስሊም ሙስሊምን እየመረጡ ይገላሉ ግን ሙስሊም ነን ነው የሚሉት በጣም እነሱ አላህን ተገዛን ብለው ስለሚያስቡ ሌላው ሙስሊም ሙስሊም መስሎ አይታያቸው hatta አንዳንድ ዑለሞች ضعيف ያደርጉታል አንዳንድ ዑለሞች ደግሞ صحيح ያደርጉታል አንድን ሱሐባ የኸባብ ኢብኑ አልአረስ رضي الله عنه ልጅ ይሄንን ሱሐባ መንገድ ላይ ከሚስቱ ጋር ሆኖ ያገኙታል ከሚስቱ ጋር ሆኖ ያገኙት ሚስተር ጉድ ነበረች ማን ነህ አንተ ይሉታል እኔ አብዱራህማን ይመስለኛል ስሙ ሳይኸባብ ኢብኑ አልአረስ ልጅ ነው እኔ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባ እገሌ ይባላል አለች እስኪ ከአባቴ የሰማኸውን ሐዲስ ንገረን አባቴ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካለ ሲሉ ስለፊትና የሚናገር ሐዲስ ነገራት ستكون فتنون القائم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المسك كما جرى سمع ወደፊት ፍትና ይመጣል እዛ ፍትና ላይ ቁጭ የሚል ሰው ከሚቆመው ይሻላል የሚቆመው ደግሞ ከሚሄደው ከስ ያለ የሚሄደው ደግሞ ከሚሮጠው ይሻላል ብሎ የተናገሩበትን ሐዲስ ነገራቸው ከዚያ በኋላ ያዙትና አሰሩት ሊገሉት ነው አስረው የጎተቱ ይዘውት ሄዱ መንገድ ላይ ሲደርሱ የአንድ ካፊር ዝምይመ ከሙስሊሞች ጋር በሰላም የሚኖር አንድ ካፊር የሱን ከርከሮ አንዱ በሰይፉ መታና ቆዳውን ቀደደውን አደማ ከዛ ሲያደማው ጓደኛው ምን አለ እንዴት ይሄን ታደርጋለህ ዝሚ የሆነ ሰው ሰላማዊ የሆነውን ክርስቲያን ከርከሮ እንዴት ቀደህ ያለ ምንም ምክንያት ደሙን ታፈስበታል አውፋስ ብሎ ይሄድና ሄዶ ይቅርታ ጠይቆ ያንን ክርስቲያን ከዛ በኋላ ግን ምን ሊያደርጉ ነው ተመልከቱ የዛ የሱሐባ ደም ግን ለነሱ ከከርከሮ ደም እንኳን አይመጣጠንም የዛከርከሮ ደም ያለ አግባብ መፍሰሱ ያውም የካፊር ወርቆሮት ይድና አውፋስ ብለዋል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባ ግን ደሙን ሊያፈሱ በል ይሄ አይደንቅም ያሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እና ሌሎችንም ካላላክ ሱሐቦች ደም ሐላል ያደረጉ ሰዎች ይሄንን ማድረጋቸው አይገርም ከዚያ በኋላ ይሄንን ሱሐባ አረጋግጥ ገደሉ የሱንም ሚስት ደግሞ እርጉዝ ነበረች ሊገሏት ሲትመጡ ኢስተቁላህ አላህን ፍሩ እርጉዝ ነኝ እኔ እንዴት ተገልኛላችሁ ተተላችሁ ዝም ብለው ሳይተማት እሷንም ገለው ወዳውስ ያለው ልጅ ሁሉ አውጥቷን ነው የሚባል ይሄንን ታሪክ አንዳንድ ዑለሞች ሷሂህ ይሉታል አንዳንድ ዑለሞች ضعيف ያደርጉታል ዞሮ ዞሮ ግን ኸዋሪጆች ማለት እንግዲህ እኔ ናቸው አላህ ጋር የሙስሊምን ደም በማፍሰስ እንቀርባለን ብለው የሚያስቡ ናቸው ግን ማናቸው መስጊድ ነው ያሉት መስጊድ አላቸው ይሰግዳሉ ይጾማሉ አላህን ይገዛሉ ፈጣሪያችን አላህ ነው ይላሉ ነብያችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ይላሉ ግን ሙስሊምን ይዋጋሉ ይሄንን ታሪክና ምልክት ስለሚያውቁ علي بن ابي طالب እነዛን ኸዋሪጆች ተጋደሏቸው እንደውም ምልክታቸውን ሁሉ መሪያቸው አንድ እጁ አጭር ናት ልክ የሴት ጡት ይመስላል ብለው ተናግረው ነበር መሪያቸው ማለት علي بن ابي طالب ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ፈልጉልኝ እንደዚህ አይነት ሰው ብለው አስፈለጉ ያ ሰው ሲፈልግ ሲፈልግ መጨረሻ ላይ ከላዩ ላይ ሬሳ ተደራርቦበት ከስር ተገኘ ካዩት በኋላ علي بن ابي طالب سجود الشكر አደረገ ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል በትክክል ኸዋሪጅ ያሏቸው ሰዎች እነዛ ሰዎች ተዋጓቸው መሆኑን ታውቁ ማለት ነው። ነህን ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ በመስራታቸው ለእስላም ትልቁ ለታ አበርክተዋል። ያኔ ከካፊሮች ጋር የነበረን ጦርነት ሁሉ አቁመው እነሱም በማጥፋት ላይ ነበር የተሰማሩት ኸዋሪጆችም ማለት ነው። ሰማንያ እንዲህ እንዲህ አይነት አመለካከቶች ሲወገዱ ነው አንድ ሊሆን የሚችለው ሙስሊሙ እንጂ ሁሉም ባለበት አመለካከት ላይ ይጓዝ ዝም ብለን አንድነውን ችግራችንን ሳንነጋገር ይሄ በትክክል አንድነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ጉዳይ አይደለም። 86ኛው ጥያቄ من الذي له حق الاستماع والسمع والطاعه من نو يستمع كسسر ابرو ليتسابسبولك እሱም ያዘው ተዛዝ ተሰሚነት ሊኖረውና ለሱ ታዛዥ መሆን ግዴታ የሚሆነው ሰው ማን ነው ከሙስሊሞች? الجواب الذي له حق السمع والطاعه على عامه المسلمين በሙስሊሞች ላይ በአጠቃላይ ሊሰሙትና ሊታዘዙት ግዴታ የሚሆንባቸው ሰው هم ولاة الامور ናቸው የእስልምናን ጉዳይ የተሸከሙ ለሙስሊም በሙስሊሙ ኡማ ጉዳይ ዙሪያ ኃላፊነቱን የወሰዱ ሰዎች ናቸው። እነሱም من الامراء والعلماء امراؤች አሚሮች መሪዎችና ዑለማዎች ናቸው። في غير معصية الله እነሱንም መታዘዝ ግዴታ የሚሆነው ወንጀል ባልሆነ ነገር ላይ ነው። ወንጀል በሆነ ነገር ካዘዙ ግን ዓሊምንም ይሁን አሚርን መታዘዝ ግዴታ ይሆንም ክልክል ይሆናል። قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان انت يمناتو سوتو اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله ان ملكتنيون تعززوا واولي الامر منكم كننتو يا حلافينت بالبيت يهونوتنم علماءوتننا امراءوتن تعززواچو بلو الله اندعززو بما في طاعه ولات امور المسلمين من استماع الكلمه مكنياتهم مسلم يهونو مريوتن بمتعززو ثمن الله يا كلمه عندنت የሙስሊሙ አንድነት ይተበካል። የሙስሊሙ ንግግር በሙሉ አንድ ይሆናል። ወተጀኑብል ኢኽቲላፍ በሙስሊሞች መካከለ ያለ ኢኽቲላፍ ልዩነት እሱንም መራቅ ይቻላል። ተጀኑብ ማድረግ ከልዩነትም መራቅ ይቻላል። አመነማሙነ ወልሙናፊቁን ነገረኞችና ሙናፊቆችንማ ፈላ ተጁዙ ጧዓቱሁም እነሱን መታዘዝ አይፈቀድም። ራሳቸው ስልጣን ፈልገው የሌላውን ሰው ስልጣን መንጠቅ የሚፈልጉ ማለት ሌላውን የሐላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጠውን ሙስሊም የሱን ስም በማጥፋት ራሳቸው ያችን ቦታ መያዝ የሚፈልጉ ሙናፊቅና ነማም የሆኑ ሰዎችን መታዘዝ አይገባም አይፈቀድም። قال تعالى يا ايها النبي انت نبي واتق الله اللهم صرا ولا تطع الكافرين والمنافقين كافروتنና ሙናፊቆችን አትታዘዛቸው ብለዋል። وقال تعالى ولا تطع استتذ كل حلاف مهين حميد من محلا ما بذنا وردا يهونن سو كله اند استتذ حمازين حميتنيا يهونن مشائم بنميم يسون نغير يزوم مهد عنده جاي يهد اندي بلوحال ذانياو جاي هدو غلي اندي لحال يميلن سو اند استتذ مناع للخير ገንዘቡን የሚከለክል የሚሰስተት የሆነን ሰው ሙዕተዲን አሲም ድንበር አላፊ ወንጀለኛ የሆነን ሰው እንዳትታዘዝ ብሎ አላህ ከልክሏቸዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በየአካባቢው ወይም በየዩኒቨርሲቲም ሊሆን ይችላል አው በየሰፈሩ ሊሆን ይችላል ጀማዓ እየተባለ እየተቋቋመ ያንን ነገር ጀማዓውን በደንብ መምራት እንዲችሉ ተብሎ ሚመረጠው የተለያየ ሰዎች ይኖራሉ። እነዛን ሰዎች አሚር አድርጎ ልክ እንደዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ታዘዟቸው እንዳሉት ሙስሊሙን ኡማን እንደሚያስተዳድር ሐላፊ አድርጎ መቁጠር አይፈቀድም ብለዋል ዑለሞች። ምክንያቱም ይሄ ማዕና አሚር የሚለው ስም የሚያስይዘው የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው? አንድ ሰው አሚር ነው ማለት የሱን ተዛዝ መጣስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዛዝ እንደ መጣስ ነው። አሚር የሚባለው አንድ ልክ እንደና አቡበክር እንደና ዑመር ሙስሊሙን ኡማ ሲመራስ ያስተዳድር የነበረ መሪ አው ደግሞ በሰፈር ላይ ሶስት እና ከዛ በላይ ከሆነቹ አንዱን አሚር አድርጋችሁ ምረጡ ተብሎ እነኛቸው አሚር የሚባሉ ማለት يسون تزاز كتعاسة يا الله نا النبي صلى الله عليه وسلم تزاز إن تعاسة ميكو ترون الجو تجين بيتفر بيبوتاو فوش تكتب بلا وعندو سو أميرة درج مرتنا يسون تزاز متع سعيد كلام سو بزيد وكله بزينو ما تفهم بهن من قام بلو ما سب جاهن سو كلام أمير بلو مترات أي فكرم كل كنو إلى له لكاكي للدرجة بتي جبال جدائم أي بس لا يبوتوش لا هيك قلبت أم فلم بل للوشن ما استمر لك دعوة أمير كلامك أمير فاينانس أمير وين رقمه يهنا نجر أمير يتبالي تلا يسوش مال معرك تدفع هي أمير الناس معرك بندزعينة تبوت علي سايهون ميقينيو قدم بتبالك بهولتهم إما وإما سداداري بمهون ندخل فاوش مالتنو قدمت إن نبرت خلفاوش بدرو جذي أو دقمو بسفر لي سوستنا كذاب لي يهون سوش عندون سو أمير أدرقو ممرت على باتشو كذابو على أمير كادر رقوتبو هلا يا أمير ميلاتشون تزاز متازز على باتشو من قال هنا بكر؟ فقرآننا كحديث كان ميكاتش قال هنا درسنا لمسالي أميرو كدبر إبراهن كونو يتنسوك يهون الشاقر لا إزيه ما رفع اللبن قال ما رفع اللبن يسون تزاز متعسي اللباسو نسا مبلاتي اللبن نزي هاقر لينو كالا بكا بايودوم بيودوم السوس الازدازة زاش بوتا لين نسا مبلاتي اللباسو النسوي مارفي فلقو ببوتا لين اي هون مزي عنارفم كالا مهيدا اللباسو اندي هنا السلطاني اللو اندى زينتو اميرنا او رقمو مريه هون مال كزيو تشكن با يتوستنو سوش سبسب بلو بيه بتلاقيه وكبابيوش أو بينفرس لين مين مرة تصور أمير سايهون ومين بالوز من الناسو أستباباري سراسكيج أو ليك منبر تقوط عطاري منام اللي بالوش لاد زورو زورو يجمعهم قد دايم يسفتهم يجمعهم قد دايم يسفتهم بجمعو سيهون يسرا درشا يلو أهلا في النسبوت على يتكمت أسانو اللي بالو ميك بونجي السون قالتاززو نبي صلى الله عليه وسلم من دال تعززون لما سألي عند ينفرسي أمير بنورنا السو الزيها كبابي هنا سراء لما أن من داي هيدي قال تمشو مهيد وإن السون دي مارا قال لبن قال ما يمشوك هنا بك مهيد يعني يو أمير بهون مهيد السالة لا أي سالة بزين نير قال بزانو مكيد اللب إهين نادرقو قال كتو تامادرق قديسان أني نيو تسوش جن يزا سلطان يلا تشوم سلزي مني متى عند هينك له يحلا في نسبوت على إلى اللسوش مبايع مقبات أي فك دم الجمة جبابت كان السوق أنت اللي تعزز كهم بوالا باند عند بورنوس لين دم يسايو ببورنوس أمير له نسوا أكثر يمي هون نتبوش تعلو مبايع مي درك باشو نزا أكثر نتبوش يزرد زرنا أنت كهم بوالا يبورناشن أبالنا إني أفسر نجاروش قالوا بإني هنا أفسر نجاروش لتتجبري بالنا كبرنا مريجا من هالدرجة مبايع يجبر كذابوها لا ياي يبودن مري ميزون تزاز بمولو ما قبل الله ميكلك لو النجار بمولو ما كل كلا الله بس يسون تزاز متاس أي فكر اللسم إيه كل كلمونن علماء استنجارال نهينسم بتشعل المدام إني أجاب تشاسين للوسم بوداوش لاي ما سلام استغاكل ترس النادر طرون أمير ميلو سيامي بليلوش إهن الملك ليستلالفو بما يتشلو مال فككلا إنيا هنا ونترقم ليساتو بما يتشلوك على توش لنك أي رويد قبال إهي سيبال لغمو بك آب من المتعمر كينيا بوقت يتشالن سو ما استعزز يلبن ما سمات يلبن مقادل عند سو بقرآن إنها بحديث خززة عالم منهن عالم ما يهن كزام يانسيهن يتناقروا نقر حقك هنا ما قبلنا فالزامن قد لا يمهي دي قبل قن عندنا الزان يوتشو يتجعنا انك على اليوم فتعم تبابب بي على بك من المفنا فنيا إلى اللواد اليوم فككل كهونو من شلو النقر كاززن نسازز اللج كان هنا لقمو السون دي السون تأزاز بالما تكبر وانجلين يكونا العيب بالم إلا من كان هنا بكر يسون تأزاز على ما تكبر يا الله نا النبي صلى الله عليه وسلم تأزاز على ما تكبر ميسكت تلك هنا مالك هي مالك لما استاري زي بوت على يتكمل تسو عندها هنا توي حالا في الناس بوت على يالله تسو عند المسلم صلاة سجد فيلو እንብ ያልፈቅድም ቢለው ወንጀለኛ ይሆናል አይሆን ይሆናል ለምን የሱን ተዛዝ ቻርልም እየጣሰ ያላህ እና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት መስገድን አላህም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል ስለ እንዲህ አይነቱ ቦታ ላይ ከሆነ አው የሱን ተዛዝ መጣስ ወንጀል ነው ሊባል ይችላል ካላህና ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዛዝ ጋር ስለሚገናኝ አሄን ስም በሴቱም በወንዶም ሌሎች አካባቢዎችም በሌሎች ሲያሚዎች እንዲቀየሩ ልናደርግ ይገባናል هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم